ولما كانت الحلقة الثانية بعد المئة الخامسة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد فأشرق المخدع بنور جمالها، وتنفست فيه عطور خيالها وهي تطرق قلبه المنهوم بصوتها الدافئ المنغوم. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الشيخ منصور لما قص على ولده نور قصة حياته وجهاده واجتهاده، وصور له حطام أمسه وكيف بنى نفسه بنفسه حتى ارتقى بالعمل والإخلاص من خواص إلى صدارة الناس، عندئذ فهم الفتى قصد أبي وعرف أنه ينشئه ويربي ومن زمانه يحمي ويزوده بالسلاحين، صنعة في يده، أمان من غده، وعلم ينير به فكره ويرفع قدره. وكان الفتى قد اشتغل بالسراجة على غير حاجة، فأغراه والده بها وبين له فضلها وتنبأ له بسببها، فكان كل صباح يبكر في الخروج ويعمل طول يومه في السروج حتى حذقها وأصبح من خواص أهلها. ومرت الأيام وانفرط عقد العام، وعندئذ دعاه أبوه إليه وأجلسه بين يديه وأقبل عليه. تعال يا نور. أنت يا أبوي عايزني؟ أيوة أقعد يا ابني. أيوة نعم. اسمع يا ابني ما أحكي لك وأقول لك، من يوم ما اكتشفت جزائر البهار وأنا في كل سنة أبعت الرئيس برهان وأقعد أنا في الانتظار، وبعد 6 شهور ترجع المراكب محملة ببهار وعطور لحد النبادي، لقيته راجع من غير ما يقايض على البضائع. أتاري البحر قام عليهم والعواصف انتزعت زمام المراكب من إيديهم، وفضلوا مع العواصف ماشيين ما يعرفوش رايحين فين. وبعد 2 يومين رسوا على جزيرة يظهر إنها فقيرة، لا زرع ولا ضرع، ما في غير بعض المزروعات اللي بتطلع في بعض الواحات. وبعدين اللي أدهش الرئيس برهان إنه وجد رمل الجزيرة ملان زبرجد وفيروز ومرجان، لكن ما فيش حد في الجزيرة يعرف لها قيمة ولا يعرف إن دي أحجار كريمة. حاجة عجيبة. إنما لما الرئيس نور حكالي وشفت الجواهر اللي قدمها لي خطرت فكرة ببالي، ليه ما عملش مع ملك الجزيرة دي اللي عملته في جزائر البهار؟ قول باختصار، حملت المراكب بالهدايا وبعت الملك الجزيرة رسالة، وبعد 2 شهر رجعت المراكب محملة عجايب ومعها مكتوب من ملك الجزيرة علشان نعمل مع بعض تجارة، أنا بعت له البضائع وهو يبعت لي الحجارة. حجارة؟ بيسموا الجواهر حجارة. لكن المهم مش ده، المهم إنه باعت يدعيني للزيارة. تروح له في جزيرته؟ ده مضمون الرسالة بتاعته. وناوي تعمل إيه يا والدي؟ أنا نادهلك عشان كده يا ابني، انت من بكرة حتنوب عني في كل شغلي، والوقت بقى انا حسيبك عشان تصفي شغلك. اما من جهة محلك اذا كنت عايز رأيي تسيبه للشغالين اللي عندك. امرك يا والدي. الله يرضى عليك يا ابني. انت جيت يا نور. ازيك دلوقتي يا امي؟ مفيش اخبار عن ابوك يا ابني. والاخبار هتيجي منين؟ ده كان قايل انه حيغيب شهرين. يا ترى يا منصور انت فين؟ يا ترى اتاخر ليه؟ يا ترى جراله ايه؟ بلاش الطريقه دي يا امي. انا كنت خايفه من السفر ده يا ابني، يا ريته كان هودني. منصور. شوفي مين على الباب يا مرجانة. مين اللي حيسأل علينا؟ ربنا مش حينسانا. مرجانة، فين ستك يا مرجانة؟ ايه ده؟ مالك يا عم بركات؟ البشارة، البشارة يا سيد نور. الله يبشرك بالخير يا وش الخير. الشهبندر واصل بالسلامة. أبويا، هي وصلت العمارة. العمارة وعليها البحارة. ده أنا اللي سبقت عشان أخذ البشارة. أمال هو فين؟ بيسلم على الناس اللي تلموا في غمضة عين. طبعا إذنك يا أمي. استنى يا نور، خدني خدني. خليك أنت يا أمي، أنا حجيبه وأجيبك دغري. الحكاية يا والدي. انت بتقطعني، ولو عرفت انا حقولك ايه تسمعني. ما هو غصب عني. ما كفاية بقى اسئلة يا نور، كمل يا شيخ منصور. احنا كنا وصلنا لفين؟ احنا لما نزلنا الجزيرة وقابلنا السلطان وقدمت له البضايع اللي معانا اشكال والوان واكرمنا غاية الاكرام، ولما فاتت الايام حلف علي يمين اقعد عنده كمان اسبوعين. وبعدين؟ وبعد ما فاتوا الأسبوعين بعتلي، جاني واحد من العبيد خدني. أنا دخلت على ملك الجزيرة لقيته جايب بنته الأميرة ومعاه قرايبه وزوجته والحاشية بتاعته. ساعة ما شافني قام بنفسه يستقبلني ومدلي إيده وقال لي: أهلا وسهلا، أهلا صديقي وحبيبي. العفو يا مولاي. تعالى تعالى يا سيد منصور، حضرتها الملكة زوجتي. تشرفنا. ودي بقى بنتي ست الحسن والجمال، اسمها دلال. جمال ودلال، عال عال. ها ايه رأيك فيها؟ ربنا يصون جمالها ويحميها. طب سلم عليها. تشرفنا يا أميرة. ده انت اللي شرفت الجزيرة. العفو يا مولاتي الأميرة. وبقيت الحشية أظن أنت عارفهم، يعني مش ضروري أقدمهم. الحقيقة مش عارف إزاي أشكرك وإزاي أشكرهم. ده واجبهم كما إن واجبي. تعال اتفضل هنا جنبي، أقعد خد راحتك. ربنا يعزك ويعز ملكك. شوف يا شيخ منصور، في ناس ربنا بيجعل في وجههم القبول، الواحد منهم تجده مقبول، لو شفته أو سمعته تحبه على طول. دول مالهم؟ أهو أنت منهم. ده حسن ظني يا مولاي. إزاي؟ ده أنا من ساعة ما شفتك لمست قلبي وحركت إعجابي وحبي. أنت يا مولاي بتخجلني. أنا عايزك تعهدني. العهد أمانة وحسن نية. إحنا ليه ما نعقدش مع بعض صفقات تجارية سنوية؟ أحب ما علي. اتفضل قول شروطك تجدني رهن الإشارة. مفيش، أنت تبعتلي الحبوب والعطارة وبقية التجارة في مقابل بحثك عن الحجارة. حجارة؟ هي مش حصى وحجارة؟ أنا ما اكدبش يا مولانا، دي أحجار كريمة. كريمة؟ أحجار كريمة؟ إيه اللي كرمها؟ اللي كرمها تمنها. وإيه اللي تمنها؟ معدنها. وإيه معدنها؟ جمالها، صفاء لونها. يعني هتحصل الشمس في لمعانها ولا لون السما وزرقتها؟ يمكن قيمتها في متانتها وقوتها. الحديد أقوى منها. تبقى قيمتها جاية من ندرتها. هي دي حقيقتها. التراب لو اتمنع يصبح شيء نفيس ويشتروه بالذهب الإبريز. ومع كل ده شيء يسرني ويسرك. انت فرحان باللي عندي وانا فرحان باللي عندك. احنا يا مولاي اتفقنا. طيب نأكد اتفاقنا. ازاي؟ تتزوج بنتي. ها ايه رأيك؟ الأميرة دلال اعتقد انها تلقلك. لا هي تلقلي ولا انا قلق لها، ده نفسي ان جدها. الراجل ما يعيبوش يا سيد منصور. ده يبقى عيب على شبتي لما تزوج بنتي وعريسها عندي. عريسها؟ اللي جماله يضاهي جمالها. مين؟ ابني. ابنك؟ ابني نور. نور؟ طيب ما تقول كده من الصبح يا سيد منصور. بكل شرف وسرور. اتفقنا. يا مبروك يا مقبول، دقوا الطبول، اشعلوا النيران، اطعموا الجائع واسقوا العطشان. وفعلا دقوا الطبول وعملوا فرح مهول، واخيرا ودعتهم على ان نور حيروح لهم ومعاه المهر والهدايا بتاعته عشان يعقدوا هناك عقده ويجي هو وعروسته. لكن يا ابويا انا عارف انت عايز تقول ايه. من ناحيه الجمال، جمالها ما اصلي شفته ولا تخيلته. لكن ازاي الراجل ده كان عايز يجوزك بنته وهو انا هوته؟ انت بتغير يا زهرة. ما هو انت اللي عمال تقول. اسمعي امال انت رخرة. وهتعمل ايه يا والدي؟ انا بعدت اجيب الرئيس برهان عندي عشان نبتدي نوضب كل حاجة من دلوقتي. اجي معاك يا والدي. تعال يا ابني. وانطلق الشيخ منصور ومعه ولده نور، وهما على هذه الحالة حتى وصلا إلى الوكالة. فإذا مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة الثانية بعد 105 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.